إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الرحيم الرؤوف بأمته صلاةً طيبةً ترضيك وترضيه يا رب العالمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد الإمام الترمذي في صحيحه حديثاً عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في أعلى مراتب الصحة، حديث حسن صحيح، وله من الشواهد 70 شاهدا، أي أن الحديث يمس حياتنا، وعليه من السنة الدلائل والشواهد الكثيرة. والشاهد في هذا الحديث متعلق بما أوردناه في الجمعة الماضية من إعمال القلوب ومن أعمال القلوب. فمن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، أي أن القلب أيضا يكون غنيا، ويستغني القلب عن الدنيا إذا كان متصلا بالله. وليس في هذا إشارة إلى أن الإنسان يترك أمر دنياه، فقد قال أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أو يسألون الناس. وليس هناك تعارض، ولكن هناك أمر لا بد أن نتعرف عليه ونفقه في ديننا، وذلك ما أشار إليه الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه. إذن ليست الدنيا هي مبلغ علمهم، ولكن أي عمل في الدنيا يعملونه غرض ابتغاء رضوان الله عز وجل، وسنفقه ذلك بعد قليل. أنت في الدنيا تعمل أعمال، هذه الأعمال التي تعملها ليست هي غايتك. أي عمل أنت بتعمله، سواء كنت طبيب أو محامي أو مدرس أو مهندس أو عامل أو بائع أو صانع أو تاجر، أي عمل بتعمله ليس العمل ذاته همك، مش هو ده الهم بتاعك، ولكن همك الآخرة. الهم هم الآخرة، أنني لا أعصي، أنني لا أعصي ربي، ما بغشش، ما بسرقش، ما بضيعش حقوق العباد. أنا بشتغل، بعمل، بذهب إلى الشغل، أتقن عملي، ولكن كل ده ابتغاء مرضات الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك لله عز وجل. وأنت تعمل، أنت تخلص في عملك ابتغاء مرضات الله، لأن العمل الواحد قد تؤجر عليه وقد قد تأثم. يعني ممكن تعمل نفس العمل بس نيتك وانت بتعمله تحدد اذا كنت هتكبر عليه ام تأثم عليه. بتلبس لبست هدومك من باب واما بنعمه ربك فحدث، وقلت الدعاء قبل ما تلبس، واقريت بنعمه المولى عليك عز وجل، وبتلبس ده عشان تكون مسلم نظيف شريف عفيف صوره حسنه للمؤمن. اذا تؤجر لبسته ده من كسب ايدي وعايز اتمتع وعايز اشوف اللي انا عملته، ومن حق ان انا اعمل دوت، ومن حق البس، ومن حق اكل. ربنا يقول كن من حرم زينه الله تخرج لعباده، وتقول بقى كلام ان انا اللي عملت ده اوتيته على علم عندي بشطارتي، وعشان الناس تلم نفسها مني وناس تخلي بالها وده كذا. يبقى انت ده نيتك، هو نفس الملبس اللي انت لابسه، ولكن النيه حددت اذا كان هذا العمل لله ام لغير الله. فمن كانت اخرته همه، يبقى همه يعني هو ده الهم اللي هو شايله، ان هو كل حاجه بيعملها لله، جعل الله غناه في قلبه. وسنرى كيف يكون الغنى في القلب. هو القلب ده كمان ممكن يبقى غني؟ نعم ممكن يبقى القلب غني. طب غني ازاي؟ غني بانه غني عن الناس، يستغني عن الناس، دائما متعلق برب العالمين. انا في الشغل يأذن الاذان على طول، يبقى الشغل هيتوقف عند الاذان عشان خاطر هروح ادي حق ربنا عز وجل، واعرف الناس ان انا بعمل ده عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. انا ما بعملش ده عشان خاطر الدنيا، انا بعمل ده لله. بصلي السنن، بسبح، بستغفر لله. دايما صورتك ومنظرك وشكلك وهيئتك كلها لله سبحانه وتعالى. حتى لما بيغضب يغضب لله، حتى لما ينفعل ينفعل لله، عشان يدي الحقوق للناس، عشان يدي حق ده وحق ده وحق ده، ما ياخدش حق حد. فدايما اعمالك كلها لله، وهنضرب امثله وقصص ونعرف ان دوت لله. حتى لو انت افتقرت وكنت فقير ولا تجد من دنياك ما يكفيك، فايضا هذا حسبه لله، كل امورك وحياتك لله. فمن كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه. اذا القلب هو اللي عنده الايه؟ عنده الاستغناء. هنشوف مثال على دوت. وجمع الله له شمله، ربنا مش هيشتته. راح الشغل وربنا رزقه بيه، مش قاعد بقى رابط دايما حياته عاوز يلحق يجري عشان يعمل مصلحه تاني، ويلحق يجري عشان خاطر يجيب كذا. لا، ربنا عز وجل يكفيه، يبقى عنده اطمئنان، عنده اطمئنان في حياته، ما عندوش هم الدنيا، الدنيا مش مكسراه، الدنيا مش بتاكل منه. لا، جمع الله له شمله. فممكن يبقى غني لكن مش راضي وعاوز تاني زيادة، فهمه يجيب زيادة عشان يكتر اللي عنده، يبقى ده مهموم بالدنيا. لكن أما القانع الراضي لما ربنا يديله يرضى، يبقى ربنا يديله فيرضى. الحمد لله ربنا رزقنا، ونحمد ربنا ونشكر فضله. نروح بقى نقعد مع العيال ونربي العيال ونقول لهم صلوا وكذا وكذا وكذا، وإن ربنا رزقنا بالحمد لله. يبقى عنده حتة الإيه؟ حتة الرضا. يبقى راضي عن الله وراضي بعطاء الله. فجمع الله له شملا وأتته الدنيا وهي راغبة. وهنشوف الدنيا تيجي لحد عندك، المعجزات لم تنتهي، وهنشوف أمثلة قديمة وأمثلة حديثة. أما الذي جعل الدنيا هي همه، جعل الله فقره بين عينيه. يبقى شوف دايما ان انا ايه؟ دايما فقير، دايما لا لسه ما استكفتش، لسه عايز تاني. لا، ده ما يكفيش، ده ما يغنينيش، لسه عايز تاني. يبقى دايما عنده ايه؟ كالعطشان الذي اذا شرب من ماء البحر ازداد عطشا. كل ما يشرب يعطش، كل ما ياخد ألف فوق الألف فوق المئة ألف فوق المليون يزداد نهم. فتقول هي الناس دي ما بتشبعش، ما عنده كذا مليون وعنده كذا مليار، ليه مش عايز يشبع؟ مش هيشبع، مش هيشبع. جعل الله فقره بين عينيه، فهو يرى بعينيه أنه فقير على عظم ما عنده. هو عنده كتير بس هو حاسس انه فقير، ما عندوش فعايز تاني، يبقى هو شايف نفسه أقل. فجعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه أمره وشمله، وشتت شمله، عنده مصلحه هنا وعنده هنا ورايح هنا وجاي من هنا وعمال يلف بيجمع فلوس عشان خاطر نجمع ملمين للعيال والعيال تبقى مستريحه وشغال، ويصل الليل بالنهار يقول لك ده انا تعبان ده انا شقيان مطلوب مني حاجات كتير، وما ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. مش شطار هتاخد ايه؟ طب اجري كده، وبعد ما تجري يبتدي يجي موقف يضيع لك اللي انت عملته. جاء رجل في مدينة الرياض السعودية من التجار الصالحين في رمضان اللي فات، وأحكي هذه القصة أحد المشايخ، فخرج علشان خاطر يوزع زكاة المال، فخرج من بيته الصبح وقعد يوزع زكاة المال على الناس الفقراء، وبعدين تعب فجاء بعد ما صلى الظهر ريح شوية أخذ قيلولة، فرأى في منامه رؤيا أيقظته من نومه فزعا، رأى أن منادي يناديه وهو نائم استيقظ وقم واذهب إلى بلدة كذا وصل العصر في بلد كذا فسترى رجلا هذا شكل، راح شايف شكل، وأعطيه من المال ما يكفيه مؤونة سنة، إنه عبد من عبادي مرت به ثلاث أيام من رمضان يفطر على الماء، بيشرب مية بس ساعة الفطار يشرب مية، ما عندوش أكل في بيته. فقام الرجل من نومه فزعا، بيحكي القصة للشيخ يقول أنا أي من نوم مفزوع. فالمهم ركب السيارة بتاعته ولحد لما وصل إلى البلدة على صلاة العصر، فدخل المسجد وإذا به لسه العصر يعني على الأذان والناس تتوارد، وإذا به يرى الرجل الذي رآه في المنام، فبدأ يلتفت إليه ويراقب. أذن المؤذن ثم تقدم هذا الرجل للصلاة، فكان هو إمام المسجد، ثم صلى العصر فانصرف الناس وانتظر هو حتى يحدث هذا الرجل، فاقترب منه يسلم عليه، فقال له الإمام إنك رجل غريب لست من أهل هذه القرية، أنت مش من البلد دي، شكلك غريب عليك. قال له آه. قال له أهلا بيك، شرفتنا ونورت البلد إن شاء الله، فطارك عندي النهاردة، فطارك عندي النهاردة. فقال طب خلاص أنا هنتظر وقبل المغرب بنص ساعة ممكن أجي أفطر عندك. قال ماشي. فجلس التاجر في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسبح حتى إذا اقترب المغرب راح جاي الراجل اللي هو الإمام ده وأخذ وروح بالبيت، فراح مقدم له كوباية ماء يشرب وقال له والله لا أملك إلا هذا الكوب من الماء. حالة البيت حالة يعني لا يرى الرجل التاجر أي منظر في البيت يدل على إن هذا الرجل عنده أي مظهر من مظاهر المال، حتى عياله لابسين ملابس على قد حالها. فرق قلبه التاجر، بدأت الدمعة تخطو، قال له أنت عارف أنا جيت لك ليه؟ قال له ليه؟ قال له لقد ساقني الله إليك ورأيت رؤيا في صلاة الظهر من 3-4-5 ساعات إن ربنا عز وجل بيأمرني إن أنا أجي لك وأديك مؤونة سنة لأنك في حالة فقر شديد. قال ومن أنبأك؟ فإني قد فطرت على الماء منذ 3 أيام. قال هكذا أخبرني المنادي. فرح مطلع الفلوس ورح مديله إيه مبلغ كبير يومان يعدي 100,000 ريال. فبكى الإمام بكاء شديدا وقال اذهب عني لا تفتني بمالك في دنياي، لا تفتني بمالك في دنياي، فإن ربي يسترني والحمد لله على كل حال. فلا يزال التاجر بالراجل الفقير يقبل قدميه ويقبل يديه عشان ياخد منه فلوس. واقسم عليه وقال له ده مش بشمالي، ده مال ربنا عز وجل ساقه الله اليك. في الاخر قبل ايه؟ قبل منه 1000 ريال عشان ياكل بيهم عياله. يبقى الراجل الفقير ده اللي هو الامام غناه فين؟ طب ما جاله 100,000 لحد عنده، مش عايز ال 100,000 ليه؟ بيقول له دي هتفتني، هتديني فلوس ببتدي ادور واجيب البنت بقى كذا وانزل اشتري لبس وانزل كذا وانزل كذا. فاخذ اللي يكفيه. طب ليه ما طمعش ياخد؟ مع ان المال جه لحد عنده وجاب الاوامر والامر جاي من السماء، ليه ما خدش الفلوس والامر جاي له حد عنده؟ وقد ستره الله ولم يفضحه، جاي ياخد الحسنه بتاعته من الله في بيته، هياخد فلوسه في بيته مش قدام الناس. يعني الراجل قاعد معاه لوحده، وياتي اليه وهو مش راعي لحد. بص الكرم من الملك سبحانه وتعالى، ان الراجل اللي معاه الفلوس يروح لحد باب البيت يروح يديله، وبعدين يتحايل عليه علشان يديله، وبعدين يرفض ويقول له ده رزق ربنا بعته لك، يقول له مش عايز الفلوس اللي هتخليني اتشغل عن ذكر ربي عز وجل. يبقى ده الغنى فين؟ الغنى في القلب. وحتى لما اخذ بقدر عشان ما تطغوش الدنيا دي. ده مثال، ومثال حديث ناس علاقتها بربنا سبحانه وتعالى. اذا هذا الغنى محله القلب، والقصة غير مشاهد على ذلك، ان فعلا الغنى غنى القلب، مش يجمع فلوس ويجمع فلوس عشان خاطر يبتدي ماله يربو. المال اللي ربنا بيديه ده حق ناس، حق ناس. احنا الفقر عندنا زايد ليه؟ انظر الى الناس وهي بتاكل، انظر الى الناس وهي بتاكل. في حديث له 100 شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على المنبر يحكي انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا جلوسا عند منبره وجلس على المنبر ونحن حوله، فاخذ يحدثنا صلى الله عليه وسلم، ثم قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل ياتي الخير بالشر؟ الخير ممكن يجي بالشر؟ قال فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ساعه ولم يرد على الرجل. فقال الصحابة للرجل، ما لك أيها الرجل قد سألت سؤالا ولم يجبك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتسأل ليه والنبي ما يردش عليك؟ أنت إيه اللي خلاك سألت؟ ثم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينزل عليه، كأن الوحي نزل عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أين الرجل؟ فقال الصحابة، كأن حمدنا السؤال. كويس إن هو سأل، يعني الصحابة منفعلين مع الموقف. الراجل سأل فالنبي ما ردش عليه، انت ليه سألت والنبي ما ردش عليه؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اين الرجل؟ قال الصحابة، يعني فرحوا ان النبي هيرد عليه، يبقى هم هيفرحوا بالإجابة، هل يأتي الخير بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اين الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الخير لا يأتي بالشر، الخير ما بيجيش بالشر، ولكن الناس هم المشكلة. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هتهلككم، هيحصل لكم تنافس صراع على هذه الدنيا. وإن هذه الدنيا كمثل مطر الربيع، ينبت زرعا فتأكل منه آكلة العشب، فلما تأكل تملأ بطنها، فإما تلم وإما حبطت، يعني من كتر الأكل وهي مش عايزة تشبع من العشب فأكلت فماتت، إلا آكلة الخضر. في بعض البلدان لما يطلع فيها ينزل المطر يطلع العشب على الجناب. البقر لما يجي ياكل ما بياكلش بحساب، البقره لما تاكل ما تاكلش عماله تاكل، فلما تاكل يجي لها تخمه من الاكل. فيا إما تموت وتهلك بالأكل الكتير، يا إما تلم أي تصاب بالمرض، إما حبطت وإما تلم. هكذا يشرح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمثالا حتى يفهموا الدنيا. إلا آكلة الخضر، أما بقى المعيز والأغنام دول يعملون لما يجي يأكلوا يأكلوا على قدهم. فإذا أكلت فامتلأ بطنها وامتلأ جنابها، استقبلت الشمس، جت في حتة كده فيها شمس، فثلطت ثم بانت ثم رتعت، يعني تخرج اللي بطنها عشان لو فضل الأكل بطنها يتعبها. فكذلك الإيه؟ فكذلك الناس يأخذون من الدنيا ما ينفعهم. يبقى أنت لما تاخد المال بتاخد اللي ينفعك، واللي يفيض عليك تبتدي تتبرع به تطلعه، عشان يبقى نكفي الفقراء ونكفي الناس. يبقى الموضوع مش موضوع نهى من الأكل، لما يجي لك الفلوس ويجي لك الدنيا ما تاخدش وتملى بطنك وخلاص، لا، اعرف ان انت بتاخد بقدر. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للناس حتى تعقل الأمور. الدنيا ما تخلكش يعني تستشري في دمك وتستجمع قواك عشان تبقى عايش للدنيا. طب فين قيام الليل؟ طب فين صلة الأرحام؟ طب فين تعليم أولادك؟ أصله مسافر عشان خاطر إيه؟ يجيب للعيال أكل وشرب، والعيال تطلع تلاقي الفلوس بس ما تلاقيش اللي بيربيها، وكأن الهم هو المال. يبقى هنا لقينا المشكلة. المشكلة إن أنت مشغول بإيه؟ طب ما أولادك في ميزان حسناتك، ولما تموت هيدعوا لك، أو ولد صالح يدعو له. طب أنت ربيته على الصلاح، لما رأيت الأبناء يدعون للآباء علمت بصلاح الآباء والأبناء، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. من أين يأتي الصلاح لابنك؟ هيجي الصلاح منين وأنت ما ربيتهوش، وأنت لم ترعى أبنائك، ما ربيتش إن قلبه يطلع قلب متعلق بالله مش قلب متعلق بالدنيا. أنا عايزك الأول، أنا عايزك كذا، أنا عايزك كذا. طب ما أنت مش عايزه يصلي، مش عايزه ما يغشش، مش عايزه لو عنده معلومة يعلم بيها زمايله، مش عايزه يبقى نظيف القلب والمظهر والملبس والأكل والشرب، ولا عايز تلوثه وعايز تسيبه، ولا عايز تربي بيه تعمل بيتك وتزين بيتك وتعمل وتخلي وتسوي من غير ما يكون ده لله؟ إيه اللي أنت عايزه؟ يا ترى أنت عايز الدنيا بعينها، ولا الدنيا معبر، ولا الدنيا عندك غاية؟ فهل دنياك غايتك أم آخرتك هي غايتك؟ الراجل الإمام كان غناه في قلبه. أما حاتم الأصم ذلك العالم الجليل، كان عنده 9 بنات من 9 سنين ل19 سنة، 9 بنات. فأراد يوما أن يذهب للحج، عايز يطلع الحج، فقال لزوجته وبناته أنا عايز أخرج للحج. طب أنت معكش فلوس وإحنا معناش فلوس وأنت رجل فقير، هتتصرف إزاي في الحكاية دي؟ قال أخرج ورزقي ورزقكم على الله. فجمع بناته وجمع زوجته واستأذنهم عشان يخرج للحج، فترك لهم في البيت أكل يكفي 3 أيام. فكانت بنته الصغيرة كانت تملك قلبا نورانيا، فقالت لأمها وإخواتها أقنعتهم إن بابا يطلع يحج، فإنه مرزوق مثلنا، أما الرزاق فهو الله. أبويا هيقعد هيمشي، الرازق هو الله، أبويا مش رازق، أبويا آكل رزق زينا، هو سبب لكنه زينا ما زينا زيه، هو إحنا وهو بنرزق، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأقنعت البنت الصغيرة أمها وإخواتها إن أبوها يطلع للإيه للحج، فخرج حاتم الأصم للحج. وكان أمير القافلة كان قد مرض، فقعدوا دوروا على الطبيب فما لوش غير حاتم الطائف فذهب اليه فداواه فشفي الرجل فقال اشهد القافله ان حجك وبعثك علي كل مصاريفك علي. فضمن حاتم الطائي حاتم الاصم ان هو هيحج على نفقه هذا الرجل. فتوجه بيديه الى السماء وقال اللهم كما رزقتني من حيث لا ادري ارزق ذريتي من حيث لا يدرون. توكل على الله. الام وبناتها اول يوم ثاني يوم ثالث يوم الاكل خلص ولم يبقى في البيت الا المال. فبعد اليوم الثالث دخلنا في اليوم الرابع الام والبنات اخواتها قالوا لها بقى قولي يا فلحه بقى اللي انت كنت عامله فيها بقى ايه نورانيه وبتاعه ربنا والرزاق هيرزقنا منين الاكل بقى دلوقتي؟ دلوقتي ايه جاي اليوم الرابع ما فيش اكل من البيت. بصت لهم البنت اللي عندها 9 سنين وبتقول لهم والله لا ترزقن من غير حساب. هنرزق من غير حساب. فقعدوا يبكتوها بالكلام من صبيحة اليوم الرابع لحد قرب صلاة العصر. الأكل فين؟ قلت لهم ربنا هيرزق. والكلام طبعا بقى شغال، عملت فيها عم الشيخ، عملت فيها كذا. أبو جعفر المنصور قد خرج للصيد وهو بيصطاد المية اللي معاهم اللي بيشربوا منها اتكبت فوق من أصم على أطراف البلدة. فقعدوا يبصوا يمين شمال ملوش غير البيت بتاع حاتم ده، هم مش عارفين ده بيت حاتم. فالمهم جرى الفرسان خبطوا على الباب، هل عندكم من ماء؟ قالوا نعم. ابو جعفر المنصور عايز يشرب، راحوا مدورين على كوس كويس كده شكله كده يعني معقول شويه يصلح ان هو يطلعوه، وملوه ميه وارسلوه الى ابو جعفر المنصور. فانزل الله من الحلاوه على هذا الماء ما جعل ابو جعفر المنصور يشرب ويقول لمن هذا الكوس؟ الكوس ده بتاع مين؟ اهو لاميري من الامراء؟ قالوا لا، الميه حلوه قوي. قال لهم الميه دي من عند مين؟ الميه دي ميه امير. هو البيت اللي جبته منه ده بيت امير ولا لا؟ ده بيت حاتم الاصم. قال سمعت به انه ذلك العالم. قال له اه. قال هيا بنا اليهم حتى نكافئهم. فذهب ابو جعفر المنصور الى بيت حاتم فطرق الباب، قالوا ان ابانا قد خرج للحج وتركنا. قال فنعم البيت انتم. وراح خلع الحزام بتاعه وكان حزامه مرصعا بالماس وقال هذا مكافأة لكم على هذا الكوز الذي أهديتني. الكوز اللي كان فيه مياه أنا شربتها حلوة فأنا حكفئكم. ثم قال أبو جعفر المنصور اللي من حوله من كان يحبني فليفعل مثل ما فعلت. فكل واحد يوم راح مطلع اغلى ما عنده، جايز ربنا يكرمه ويكون وزير في الحكومه اللي هيعملها، وراح مطلع ايه؟ راح مطلع معاه اعز ما يملك وراحوا دافعينه لبيت حاتم الاصم. فامتلأ البيت جواهرا وذهبا ومالا كثيرا. فجاء الام والبنات يبوسوا اختهم الصغيره. فدخلوا عليها في حجرتها فإذا هي تبكي. فقالوا لها ما الذي يبكيك؟ أنت بتعيطي ليه؟ فقالت لهم لقد نظر إلينا مخلوق نظرة، لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فأغنينا. النظرة بتاعت المخلوق أغنتنا، فما بالكم بالرازق إذا نظر إلينا؟ توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، البنت فقدت، الطفل الصغيرة فقدت، قالت لهم يعني أنتوا فرحتوا بنظرة من مخلوق؟ يعني أنتوا لما جات لكم الفلوس من مخلوق تفرحوا وكنتوا شاكين في ربنا؟ هو ده الموضوع. الموضوع عن القلب، هل قلبك على يقين بالله سبحانه وتعالى زي قلب البنت الصغيرة دي اللي عندها 9 سنين؟ ولا قلبك زي قلب الأم وإخواتها لما الأكل خلص قالوا إن إحنا هنموت من الجوع؟ قلبك زي قلب مين فيهم؟ هل عندك يقين في الله زي يقين هذه الطفلة؟ عندك يقين ولا هو كلام؟ هل أنت عايش دنياك بهذا الشكل؟ هل عندك يقين في الله سبحانه وتعالى إن ربنا هيرزقك وهيكرمك؟ إلى المريض اللي عايز ربنا يشفيه، إلى الجائع، إلى كل واحد مبتلى، كل واحد عنده بلوى أو عنده مصيبة أو عنده فقر، يا ترى وضعك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت على يقين إن الخير هيجي لك؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعل غنانا في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين على يقين بالله سبحانه وتعالى. فلا تحتار في أمرك، ما تحتارش في أمرك أوي، الموضوع أمره يسير وأمره سهل. الأمر يسير، الأمر سهل. أما محمد بن سيرين، ذلك الرجل الذي كان على يقين بربه، أبوه أبو محمد بن سيرين اللي هو أسيرين كان خدام سيدنا أنس، كان يخدم سيدنا أنس اللي هو كان بيخدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين في بداية شبابه اشتغل تاجر، فراح اقترب مبلغ من المال عشان يشتري بيه زيت ويبيع الزيت للناس بمبلغ زهيد عشان ييسر عليهم، زي التجار اللي هم عايشين معانا دلوقتي اللي دايما بيخلي هامش الربح بتاعه صغير عشان ييسر على الناس، بدل ما يزود عليهم، بدل ما يكسب 10 جنيه يكسب 5 جنيه عشان يبقى هو ايه، ييسر على الناس. في عندنا تجار كده وهم قلائل، الهامش الربح صغير. فمحمد بن سيرين كان عاوز يعمل كده، فكانت القصد والنية ان هو يعمل كده، فاشترى ب40,000 دينار زيت. فأول جرة فتحها لقى فيها جوه فار مهري. طب يعمل ايه؟ قال لهم اكيد الزيت ده كله اللي في الجرار دي كلها اصابه من عفن هذا الفار ومن مرض هذا الفار. ما اصابه، ما هو يعني هو مدام هو موجود في اول جرة دي انا شفتها، يبقى كل الجرار كان محصور فيها واصابها تلوث. طب نعمل ايه؟ قال له طب خلاص ارمي الجره ديت والباقي بيه. قال له طب انا كده هيبقى ايه؟ انا كده بظلم الناس. قال له طب نرجعه للتاجر. قال له لو رجعته للتاجر هم جاي رمي الجره ديت ويبيعه لاي حد غيري، فانا كده برضه هضر الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. طب فماذا تفعل؟ قال انا كب الزيت ولا نعطيه لاحد وانا ابى علي الدين اللي انا استلفته. طب ما انت كده الناس هتطلب منك حقوقها، المبلغ اللي انت استلفته. قال يفعل الله ما يريد، فكب الزيت. ومعاد السادات جه كان لسه ما جمعش الفلوس، فطلبوا اهل المال، فراح للقاضي حكم عليه بالسجن، فسجن محمد بن سيرين. فلما سجن محمد بن سيرين كان يجي طول الليل يستغفر ربنا عز وجل على ذنب قد يكون قد اصابه، فربنا عمل بيه كده. فالحارس بتاع السجن رق قلبه لمحمد بن سيرين، قال طب بص انت صعبت عليا، ده يجي الليل تروح بيتك تقعد مع عيالك، ولما تيجي يصبح الصبح تصلي الفجر تعالى ايه تبقى انت مسجون بالنار ما تسجنش بالليل. فقال له محمد بن سيرين لا والله لا أعينك على خيانة حاكمك. يخون الحاكم، طب هو أمرك أنت تسجني، تسيبني إزاي؟ لا والله لا أعينك على معصية. فمر الأيام وبعدين قالوا ناس، طب ليه نرفع أمرك إلى الحاكم إن هو يبتدي يعني يعفو عنك وترجع تاني؟ قال إن الدين دين الدائن وليس دين الحاكم. هو لو عفى عني أنا ما اتسجنتش عشان أنا خدت ماله، أنا اتسجنت عشان خاطر أخدت فلوس الناس التانية. طب يعملوا إيه؟ مش عارفين اللي يقولوا حل. وإذا بأنس بن مالك يمرض، ثم يوصي أنس بن مالك بأنه عندما يحين موعد وفاته يغسله ويكفنه ويصلي عليه محمد بن سيرين. فراحوا واخدين وصيه ورايحين بقى للحاكم، قالوا له انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك. فراح كاتب له على اذن خروج عشان يروح يغسل ويكفن ويصلي على سيدنا انس بن مالك. وراحوا واخدين الوصيه ورايحين لمحمد بن سيرين، فخرج من السجن وذهب الى انس بن مالك وغسله وكفنه وصلى عليه. فلما كان في طريقه مر على بيته فقال له الحرس ادخل وسلم على زوجتك وعلى اولادك. فقال لا والله ان وصيه انس اني اخرج للصلاه عليه وتكفينه وغسله، ولم يكتب في الوصية أني أمر على أولادي. اذهبوا بي إلى السجن. كان سيدنا أنس بن مالك سايب فلوس لسيدنا سيرين علشان خاطر ما يوهبوا إياها إلى سيرين تكون سندا له في الدنيا، وراح مديها لابنه وطلعها من السجن. إن الغنى غنى القلب، والفرج يأتي من الله وليس من الدنيا. الفرج من الله وليس من الدنيا. إلى أصحاب الآلام، إلى أصحاب المشاكل، إلى أصحاب الهموم، أوصي نفسي وأوصيكم أن نتعلق بالله عز وجل. كان في قصص تانية بس أنا مش عايز المقام يطيل بنا عشان خاطر حتى لا نمل. إن شاء الله سنذكرها في الجمعة القادمة في آية سورة النور، ألم ترى أن الله يزجي سحابا. سنعلم قصة أيضا حدثت حديثا وكيف أن الله عز وجل يعمل للناس أو يعمل أو إعمال الآيات في الناس. كلما كان الناس على يقين برب العالمين تبدلت أحوالهم وتغيرت. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. لا تجعل الدنيا في قلبك واجعلها في يديك وتحت قدميك. لا تغفل عن الطاعة، لا تغفل عن الطاعة، لا تغفل عن الحسنات. والطاعة مش إن أنت تصلي، الطاعة إن أنت تتعلق برب العالمين، ترحم الناس، ترحم الناس، ارحموا الناس. دورت في المعاجم على كلمة الرحمة لم أجد لها ترجمة، لا في الإنجليزية ولا في هي اسمها ميرسي أو اسمها ميرسي معناها الرحمة، لكن أين كلمة الرحمة؟ عندنا في اللغة العربية الرحمة مشتقة من الرحم، والرحم قدمت من الرحمن، إذا ليس لها ترجمة إلا في الإسلام فقط. الرحمة كلمة متفردة على كل لغات العالم، أن الرحمة من الله، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة أيها الناس لا توجد إلا في قلب المؤمنين. الرحمة والرحم والرحمن وصلة الأرحام هو ده ديننا المتفرد. رضي الله لنا هذا الدين، رضي الله لنا أن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، رضي لنا الله عز وجل أن نكون من أتباعه. فهل نحن على مستوى أتباع رسول الله؟ هل نحن متعلقون بالطاعة؟ هل يرحم بعضنا بعض؟ علموا أولادكم الرحمة، علموا الناس برا الرحمة، علموا التجار وعلموا المدرسين وعلموا المحامين وعلموا المهندسين والأطباء أنه أن يكون هناك رحمة، أن تكون الرحمة في القلوب. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فإنها رحمة. فبما رحمة لانت بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رحيما بأمته. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أمة الرحيم الرؤوف، يا أمة محمد، أيتها الأمة الغافلة، ارحموا بعضكم، ارحموا بعضكم البعض. نتراحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم إنا نتوجه إليك أن ترحمنا. اللهم ارزق قلوبنا رحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نتراحم فيما بيننا، اللهم اجعلنا نتراحم فيما بيننا. انزل الرحمة من عندك في قلوبنا. اللهم ارزقنا ان نرحم بعضنا البعض يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجمعنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في قلوبنا وفي أعمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم فرج هم كل مهموم ونفذ كرب كل مكروب واقض الدين عن كل مدين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين رحماتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين نزول فضلك وبركتك يا رب العالمين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم أذكركم، وصلوا على النبي يشفع لكم، واستغفروا ربكم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة يرحمك الله.